بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. مخاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. ولزينب نوح ولزينب لفقد شقيقها تدعوه يا ابن الزاكية الركع اليوم أصبغ في عزاك ملابسي ملابسي اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأسكبها طلات الأدمع اليوم ساقوني اليوم ساقوني بأيد يا أخي يا أخي والصوت ألمني ألمني ألمني. وينها وين الصوت زينب صايرة يعني واحد يتوقع هيك يصير. والصوت ألمني وأطفالي معي معي حال الردى بيني وبينك يا أخي لو كنت في الأحياء هالك موضعي. شنو حالك زينب؟ مضروبة مسلوبة مسحوبة منهوبة حتى الرداء وبرقوعي أنعم جوابا يا حسين يا حسين. تقول له جاوب أبا عبد الله. أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنا بالصوت ألم أضلعي. فأجابها من فوق شاهقة القناة قضي القضاء بما جرى فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي. أنا بعيني لباري لك عيالك وبروحي لسجت لك أطفالك لو تنشر أخويا بدال ولوالي اليوم زينب بالطفوف شحالها ببحر من دم غاب عنها هلالها غاب عنها هلال أو ساد الظلام وحجب عنها مصاب نور الأيام أيتام عدها واليبارون الأيتام بالمعارم طرح على رمال والوالي أيسات والقلب من عدها جسام للحرام واللي باروني الحرام تريد تلمح عينها رفوات علام بيدخوت تنخاه ويتنخال بالطاف كل شي منك راح بالطاف كل شي منك راح ثوبك والعمامة وخنصرك يا حسين بالطاف كل شي منك راح ثوبك والعمامة وخنصرك يا حسين جالي يشيل عطش ما راح ما صح لي العطش سلام إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عن إذنكم سماحة الشيخ نتكلم بمحضركم مولانا من رخصتكم جزاكم الله خير. كان الكلام في ليلة البارحة عن بيان مفهوم الجمال عموما شارحين في ذلك قول سيدة الركب سيدتنا زينب عليها السلام حينما سألها عبيد الله بن زياد كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين في أخيك الحسين فقالت ما رأيت إلا جميلة. في ليلة البارحة كان الكلام كله حول الجمال بصورة عامة. الجمال بصورة عامة، تعريفه وأقسامه ومواطنه ومظاهره وأشياءه. اليوم ندخل في أصل الموضوع. في الحقيقة هو كل جمال مبعثه باعثه الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل اسمه الجميل، وكل جمال في الخلق إنما هو مظهر لجمال الله سبحانه وتعالى. ولو أن الإنسان فتح عين قلبه لما انشد إلى الجمال كمظهر، إنما ينشد للجمال كاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. عباراتنا شتى وحسنك واحد، وكل إلى ذاك الجمال يشير. فبالنتيجة الإنسان لما يرى جمالا هنا يقول سبحان الله، هذا هكذا جميل، شاء الله هكذا جميل. وهكذا ما نظرت إلى شيء إلا ورأيت الله فيه. شنو يعني؟ يعني هذا الخلق هو عبارة عن تجليات لأسماء الله وصفاته. نعم، التجلي الأعظم والمظهر الأكبر هم محمد وآل محمد سلام الله تعالى عليهم، فبهم يعرف الله، وبهم يعبد الله، وبهم يرجع إلى الله، وكل الأشياء من دونهم بسيطة. يعني المظهر التام، المظهر الكامل لأسماء الله وصفاته هم أهل البيت. ولذا حين يسألون عن قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يقولون نحن والله الأسماء الحسنى. يعني شنو الأسماء الحسنى؟ يعني تريد تعرف الله شلون رحيم؟ انظر إلى رسول الله وما أرسلناك إلا رحمة. تريد تعرف الله شلون عليم؟ انظر إلى علي بن أبي طالب، سلوني قبل أن تفقدوني. تريد تعرف الله شلون بديع؟ انظر إلى فاطمة الزهراء. تريد تعرف الله شلون مدبر؟ انظر إلى الإمام الحسن. تريد تعرف الله شلون جميل؟ انظر إلى الإمام الحسين. تريد تعرف الله شلون ظاهر نقي كذا؟ انظر إلى الإمام زين العابدين. تريد تعرف الله شلون عالم؟ انظر إلى الباقري والصادق. وهكذا هم مظاهر أسماء الله وصفاته. وعلى أي حال، فسيدة زينب باعتبارها روح علوية، روح كبرى من الأرواح العلوية، فطبيعي تشوف الأشياء شنو؟ بعين الله. ولذلك احنا عندنا وارد في الروايات بأكثر من رواية في بحار الأنوار انه احذر فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. هاي مهمة. شنو يعني ينظر بنور الله؟ قلت دير بالك من عده، لا تشوفه سهل بسيط كذا هيكي متواضع، ترى هذا عده بصيرة. احذر فراسة المؤمن فإنه ينظر شنو؟ ينظر بنور الله. ولكن هذا النزول إنما هو من خلق أهل الله رضوان الله عليهم جميعا. وإلا للمؤمن كرامة، وللمؤمن فراسة، وللمؤمن عظمة. والإمام الباقر عليه السلام يقول إن المؤمن عند الله أعظم من الكعبة، أعظم من الكعبة. المؤمن الحقيقي عند الله أعز من الكعبة، مقدس المؤمن عند الله مقدس. أنت تخيل يا أخي، الله يسمي وادي منطقة قاع، يسميها الوادي المقدس، وادي منطقة قامة مال قاع يسميها الوادي المقدس، لأن صاير بيها فد عمل صالح أو بيها فد شيء، وادي أرض يسميها مقدسة. فشلون إذا مؤمن؟ شلون الإنسان مؤمن؟ مؤمن محب لعلي بن أبي طالب وعده كرامة عند الله، شلون هذه؟ طب شوف، إذا ارتبطت هذه الأرواح بالله سبحانه وتعالى تسامت وارتفعت، فصارت لديها فراسة وصارت لديها رؤية. ولذلك قال علي عليه السلام وكلام علي علي، وما قاله المرتضى مرتضى عن رسول الله عن الله عز وجل، ما زال العبد يتقرب إلي بالنوافل. شوف هاي الرواية عجيبة، هو حديث قدسي يرونها الأئمة عن رسول الله، النبي يروي عن الله، ما زال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أكون. بالنوافل يعني شنو؟ يعني المستحبات. يعني صلى صلاة الليل ويقرأ قرآن ويحضر مجالس الحسين وما يرتكب ذنب ويقرأ أدعية ويا الصحيفة السجادية دائما ولسانه يلهج بذكر الله وقلبه محب لله وعلاقته طيبة كذا كذا كذا، هذا مو هو كل ما يتقرب، لا زال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أكون، الله يكون حتى أكون شنو؟ عينه التي يبصر بها، عجيب، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها، عجيب، يصير لسانه إلهي، عينه إلهية. فهذا إذا عينه إلهية شو يشوف؟ هنا هذا شاهدنا هذا، يقول لك احذر فراسة المؤمن، ليش؟ فإنه ينظر شنو؟ بنور الله، نور الله كله جمال، نور الله كله جمال، لأنه هو باعث النور شنو؟ البارحة احنا من سولفنا قلنا إذا الروح صفت تقوم تشوف الأشياء شنو؟ تشوف الأشياء جميلة. ومن يك ذا فم مر مريضا مريضا يجد مرا به الماء زلالا، إذا مريض، إذا العين صافية، إذا الباطن صافي، شوف الأشياء جميلة. إذا هاي العين تلميذة الزهراء، إذا دار سعد الزهراء، إذا ربيبة علي بن أبي طالب، إذا أساتذتها الحسن والحسين، شو تطلع؟ شو تشوف؟ عينها شو تشوف؟ ها، ما رأيت إلا جميلة. ليش ما رأت إلا جميلة؟ لأن أصل العين شني؟ إلهية. فلما تصير العين إلهية يقوم يشوف الأشياء شني؟ لا مو بس جميلة يا أخي، يقوم يشوف الأشياء مظهر لإسم الله الجميل، لأن يربط الأشياء، يقوم بمن؟ يربط الأشياء بالله. وهذا هو فرق المؤمن عن غيره. المؤمن أنا الآن من أباوع على الشيء نفسه، أنا نظرتي للشيء استقلالية. هي هاي، شوف، خلي أضرب لكم في المثال، أقول هاي اللاقطة زينة، صوتها زين، هاي هي. الآن أنا جاي أمدح شني؟ جاي أمدح اللاقطة نفسها. هسه خلي يجي واحد مو مثلي، أنا ما عندي إيمان، أنا قليل البضاعة وكثير الإضاعة، لا شيء، جيب لك واحد مؤمن يقول هاي اللاقطة زينة، بالحقيقة مو هي الزينة، هاي هو يقول مو هي الزينة، لا، اللي صنعها خلى بيها مواصفات جيدة، بالحقيقة مو لأن صنعها خلى بيها مواصفات، انتبه لي، مو خلى بيها مواصفات جيدة، لا، إنما العقل اللي كان يشيله، اللي صنع هاي اللاقطة عقل ناضج جيد جدا، بالحقيقة هو هذا العقل ياهل الطائلة الله. إذن اللاقطة زين، لو خالق اللي صنع اللاقطة زين، فهذا جاي يسولف بمن؟ جاي يسولف بالله. يقعد له يم واحد عالم دوك يسولف يقول سبحان الله، هذا ها قد عده علم، إن شاء الله ايش عنده باوع. شوف وين ربط بالله، ما نظرت إلى شيء إلا ورأيت الله فيه، باوع. مولانا العزيزي يشوف لفد شيء جميل يقول سبحان الله، هسه هذا ها قد عده جمال، شال اللي ضاف للجمال ايش قد عده جمال، الدور يعوف هذا يشلب بيمن بالمبدأ الأعلى، أنا أبو عقل القاصر مشلب بيمن، مشلب بهذا اللي بعد 5 سنوات يخرب، يقوم يدور عمليات تجميل، بس ذاك نظر بيمن، نظر يقول سبحان الله، هذا ها قد مؤدب، شاء أدب الله شنو، هاي الأم ها قد شفيقة، شاء الله شنو، وهكذا يقوم من ينظر للأشياء يربطها بيمن، يربطها بالله، يربطها بأهل البيت، يربطها بالأنبياء، يربطها بالقرآن، وهذا اللي يفرق المؤمن عن غيره، هذا اللي يفرق. لذلك قالت ما رأيت إلا جميلة، وهذا هو يكشف لنا سر عظمة السيدة زينب عليه السلام، التي يقول الإمام السجاد عليه السلام بحقها، أنت يا عمه، أنت بفضل الله يا عمه عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. شنو يعني عالمة غير معلمة؟ يعني أنت قبل دايركت المعارف عندك، ما علمتك مرأة، علمتك الزهراء، أمير المؤمنين الحسن، هؤلاء تلاميذ من؟ الزهراء تلميذة منه، أمير المؤمنين تلميذ منه، الإمام ذولا تلاميذ من؟ ذولا تلاميذ الله. إحنا المذهب الوحيد بالعالم شوف انتبه لي، مع كامل محبتنا واحترامنا واعتزازنا وتقديرنا لكل فرق العالم، لكل مذاهب العالم، احنا المذهب الوحيد بالعالم اللي اساتذته ما عندهم اساتذه، بس احنا هسه مع كامل احترامنا روح لاي مذهب قل له مولانا انت دكتور فلان شيخ فلان سيد فلان، انت منو امام مذهبكم؟ يقول لك فلان الفلاني الامام فلان بن فلان الفلاني المتوفى في القرن السابع الهجري، هذا امامنا هذا عالمنا. مولانا هذا استاذه منو؟ يقول لي درس النحو عند فلان، والفقه عند فلان، والتفسير عند فلان، والعقائد عند فلان، والكلام عند فلان، ويفتخر يقول هذا ولا اساتذه استاذي. ما عدا الشيعة تقول له منو امامك؟ يقول لك الجواد. تقول له الجواد عند من درس؟ يقول لك ما درس، عند ابوه، ابو عند من؟ عند ابوه، عند جده، عند ابوه، للصادق للباقر للسجاد للحسن الحسن والحسين رسول الله الامام علي رسول الله جبرائيل الله قبل، مش شجرة الخلاط ما راح لا طلع منا ولا طلع منا ولا واحد علمه ولا قال له رواية غلط وبعدين استعدل روايته وحكي أبدا، خلاص مباشرة الله علمهم، شلون علمهم ما ندري. وهذه وحدة من علائم قوة مذهب الشيعة، ما عندنا أستاذ ما ندري، الصادق يا العلمة، الإمام علي يا العلمة، رسول الله علمه، رسول الله يا العلمة، الله علمه، هاي انتهت خلاص خلاص. ولذلك أنت عالمة غير معلمة، فهمة غير مفهمة، خلاص صغير كبيرهم، صغيرهم كبيرهم بالعلم لا يقاس، وصغيرهم جمرة لا تداس، لا يقدرون لا على كبارهم ولا على صغارهم. ليش؟ لسبب واحد، لأن مرتبطين بالله. الارتباط بالله قوة يا أخي، قوة. الإنسان المرتبط بالله ما يوقف قدامه سد معرب، ما يوقف شيء، خلاص هو جرافة بعد. لاحظ السؤال الذي أود أن أطرحه، أين نلمح مواطن الجمال في واقعة الطف؟ الآن هي تقول قضية كلها جمال، السؤال وين الجمال؟ السؤال أين نرى مواطن الجمال في عاشوراء؟ في عدة أشياء. أولاً جمال الباعث، جمال القصد. شوف إخواني، إذا جذر السالفة زين فالساق شنو؟ زين، الثمر ناضج. دائما أنت انظر لمن؟ لجذر الأمور. يحتاج الإنسان أن ينظر الباعث اللي حرك هاي السالفة شنو؟ حتى بحياتنا الطبيعية، العمل اللي تسويه أول مرة أصفن نيتك من ورا شنو؟ إذا النية سليمة، الباعث اللي دفعني لهذا العمل سليم، العمل يصير مبارك حتى لو بسيط. بس مرات النية مو سليمة، يقتل روحه، يقتل روحه. الإمام علي سلام الله عليه عنده محبس، خاتم. هسه شنو هذا الخاتم؟ أنا ما أدري، سجوز حديد يعني فضة عقيق غالي، ما أدري. الإمام جاي يصلي، إجا واحد يريد شنو؟ يريد صدق. الإمام علي مد إيديه، هذا أخذ المحبس وراح باع. النية كانت الله عز وجل، الله سوى، نزل آية بالقرآن على من؟ على هاي السالفة. أكو واحد سمع، الصداق ببيته وبمعارض السيارات مالاته وبفلوسه وسياراته وغراضه، وهو كل شيء ما نزل، كل شيء ماكو. ليش؟ لأن الغاية بلكت تنزل آية. شوف السؤال، الغاية شنو؟ البعد أنا الآن على المنبر أسولف، الغاية شنو؟ إذا الغاية حتى يرضى مثلا أبو الهيئة ويرضى فلان ويرضى فلان ويمدح لفلان، المحاضرة خربت. المحاضرة شنو؟ تخرب. الرادود مصعد على المنبر يقرأ، إذا غايته حتى يقول له الله أعد الله أعد، ياخذ ثوابه من أعد. الشاعر من يكتب القصيدة، إذا غايته حتى الصورة تأثر بالناس والناس يقولون السنة قصيدة فلان طقت، خربت خربت. أنت تلطم بالصف الأول، ليش تلطم بالصف الأول؟ حتى أنت الغاية شنو؟ أنت تروح البيت فلان عتم عرس عتم فاتحة عتم، ليش تروح؟ دائما اسأل نفسك هذا السؤال، ليش أنا ليش أسوي هذا الشغل؟ أنا ليش هنا؟ أنا ليش جاي أسولف؟ أنا ليش رايح؟ ليش أحكي؟ ليش أروح أطلع ويا فلان؟ دائما اسأل نفسك ليش. في في في الغرب أكو في التمرين لطيف يسمونه 5 why، يعني 5 ليشات. 5 why، 5 ليشات. أنت إيش عندك جاي؟ نقول له اللي جيت كذا. ليش جيت كذا؟ أنت ليش تدرس؟ حتى أنجح. ليش تنجح؟ وإذا نجحت ليش؟ ليش تريد تنجح؟ حتى أتعين. زين إذا أتعينت ليش؟ حتى سوي عائلة. النتيجة النهائية وين؟ دائما الباعث شنو؟ دائما ابحث عن بواعث الأشياء. جمال واقعة الطف لأن باعثها عظيم. ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح. الغاية الإصلاح. فلما يكون أنت تخيل واحد لا ظالم لا بطر لا مفسد لا شنو الجمال هذا؟ يعني أنت تخيل تعيش أنت بحياتك الطبيعية، لا تظلم لك واحد، لا أنت بطران، لا أنت متعدي أبد، أنت إنسان عندك هدف، هدفي جاد في حياتك. مو شايف إحنا بعضنا أصلا ما يدري هو ليش قاعد من النوم وليش نام، ما يدري أصلا، ما يدري ليش طلع ويا الجماعة، ليش ما يدري، ماكو هدفية، ماكو باعث جاد، ما يدري بيش الساعة ينام، ما يدري بيش الساعة يأكل، ما يدري بيش الساعة، ما يعرف. هاي فوضى في حياتي. هذا مو جمال، هذا مصيبة. هاي الإنسان إلى هدف في حياته. هذا اليوم اللي بهدف أحققه، الإنجاز، إنجازك اليوم شنو؟ السؤال إلي وإلك. أنت اليوم من قعدت من النوم الحد ما تنام، سويت كم صفحة؟ قرأت إيش قد؟ قرأت قرآن؟ عبادتك شلون هاليوم؟ سمعت لك فتشي نافع اليوم؟ ساعدت لك محتاج؟ حليت لك مشكلة؟ شاركت ويا أهلك موضوع معين؟ صرت نسمة هوا على قلب واحد عطشان؟ ضوجت لك واحد؟ إنجازك شنو؟ الجمال واقعة الطف أولا بالباعث اللي خرج من عند الحسين، وهو الإصلاح. لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله، لأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. هذا هو الجمال، هو لما يكون الإنسان وظيفته داعية إلى الله، هذا هو في بحر الجمال. يعني تتخيل أكو ناس شغلها هذا، شنو من جمال هذا؟ يعني إخواني شنو من جمال يعيش الإنسان إذا كان عمله الدعوة إلى الله؟ شنو من شغل هذا؟ شنو من شغل هذا؟ طيب هذا واحد، هذا الجمال الأول الذي رأته السيدة زينب عليها السلام في الطف. الجمال الثاني جمال المعيار. شنو جمال المعيار؟ الإمام الحسين طالع للعراق، راح يخوض معركة، والمعركة معركة شرسة، هي فرقان بين الحق والباطل، معركة يعني انتصار الله أو انتصار إبليس، معركة حامية، وطيس حامي. المفروض يطلعون ويا ناس هواي، فعلا طلعوا وياه في الروايات عدد ناس طلعوا، بعضهم يمكن يقول 10,000 أو أكثر وكذا. هذول ليش رجعوا؟ شوف أكو فد واحد طرح فد سؤال، يقول معقولة الإمام الحسين هذا العظيم، الإمام علي بن نهروان والجمل وصفين كذا ألف وياه، الإمام الحسن كذا ألف وياه، المسلمين بالآلاف، إيش معنى يعني الحسين بس 70 نفر طلعوا ويا الإمام الحسن كذا ألف في في في في الصابات وفي المدائن، الإمام أمير المؤمنين طلعوا وياه بالجمل كذا ألف، بصفين كذا ألف، بالنهروان كذا ألف، شو معنى وصلنا للحسين طلعوا بس أول مرة 40 نفر وبعدين صاروا 30 نفر من أهل الكوفة، يا دوب صاروا 76 73، البقية وين راحوا؟ ماكو حكي. أولا ما طلعوا ويا الحسين 70، طلعوا ويا الحسين آلاف، أكو بعضهم يقول 10,000 طلعوا من مكة ويا الحسين. المسألة مو هنا، المسألة المعيار اللي خلاه الحسين صعب. يعني أضرب لك فد مثال، أنا اليوم أرد أسوي لي كلية أهلية، كلية أهلية بها قسم الطب، طب عام، أخلي معيار أقول اللي ينقبل بالكلية لازم طلع 98.5 وفوق، اللي يمتحنه بالسادس قول 10,000، كم واحد من 10,000 إلى حق يدخل الكلية؟ 100 مثلا، 50 مثلا، أقل أكثر؟ الخلل وين هنا؟ هو عفوا المعيار وين؟ المعيار بذول 10,000 لو بصعوبة القيد. القيد صعب، القيد صعب. المعيار اللي خلاه الحسين صعب مو بالناس، ناس طلعت ويا الحسين، أكو ناس طلعت ويا الحسين، الحسين بالطريق وقفهم، المطلوب صلاة خلي يرجع، عاق والديه خلي يرجع، اللي بباله احنا راح ننتصر ترى متوهم، احنا راح ننقتل. انت تخيل واحد طالع وياك وتقول له ترى انا راح اموت، شو يقول لك؟ في مال لا خليه يرجع. يعني انت واحد يمشي وياك وطول الدرب، ترى اموت، ترى ننقتل، ترى تتيتم عيالك، وهو مو ذاك الايمان، مو مثل حبيب بن ظاهر ولا مثل العباس، ايش راح يسوي هذا؟ خلص يرجع. ولذلك الروايه تقول فخرج معه خلق كثير. وين راحوا؟ رجعوا. المطلوب دين خلي يرجع، عاق والديه خلي يرجع، قاطع رحمه خلي يرجع، انت فلان عندك شغله وين بيت فلان قبليه، ارجع ارجع ارجع. انت هو حتى اللي كلبوا بالامام الحسين قال لهم هذا الليل فاتخذوه شنو، حتى الزينين راد يرجعهم، الناس يطلبوني ولو ظفروا بدمي لاكتفوا. رجعوا حتى اهل بيته قال لهم لياخذ كل واحد من اصحابي بيد واحد من اهل بيتي وهذا الليل فاتخذوه جملا. المعيار شنو؟ المعيار صعب. لما يكون المعيار صعب الناس ممكن تلتحق. ثم انت تعال يا اخي، انت ما قارئ احداث الكوفه لما دخل عبيد الله بن زياد 11,000 واحد تقريبا من شيعة اهل البيت بالسجون، كذا الف واحد مشردين، وين المختار؟ وين سليمان بن سرد الخزاعي؟ وين فلان؟ وين فلان؟ هاي الناس ما لحقت. فانت من تجي وتركبها محدده على قولة العرب، قل هم ما اوقف، هم على كيفك، هم على كيفك ويا اخوتك. وهاي مصادر احنا ما جايبينها من عندنا، ما يقول 73 اكو روايه 120، اكو روايه 300 واحد خرج مع الحسين، هي روايات اقلها اذا عدد 73. الشاهد المعيار كان صعب وجميل. الا ومن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. يعني يريد بس كاملين، يريد بس كاملين، يعني ما يريد لك الواحد. باذلا لله، باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه. خلي أضرب لك فد مثال يقرب الفكرة. معقولة الكرة الأرضية كلها واقفة على 313؟ مو صحيح. ظهور الإمام واقف على شنو؟ ظهور الإمام المهدي متوقف على شنو؟ على 313. معقولة 8 مليارات وكذا مليون ما بيهم 313؟ ايه ما بيهم. المعيار العد المهدي ما بيهم. ليش صعب؟ ما بيهم. لا معقولة هاي الناس المؤمنين؟ ما له دخل يا اخي. هو المعيار صعب، هو المعيار اللي يريده المهدي صعب، مو القضية ذولا مو مؤمنين. شايف احنا عندنا اكو جماعة شغلهم بس ينقنقون، يعني مثلا مصر زيارة او شاهي كلها ياهو اللي خربوا العراق، شا هذول خربوا العراق، شاهي العراق، شا هذول كلهم بالمشي، شا ياهو المدري شنو. هاي سؤال في ابليس. لاحظ شا هذول كلهم شو شا معقول المهدي ما يطلع اذا هاي الالاف كلها تصلي؟ اي ما يطلع، ما دخل بالصلاة. قضية فوق هاي السوالف، قضية اعمق، قضية اعمق، قضية الراد لها دقة متناهية، كمالات عالية جدا. القضية مو قضية انه معقول هذول كلهم يزورون وكلهم يبكون وكلهم يلطمون وكلهم يصلون وماكو بهم 313؟ اي ماكو بهم 313. المعيار مو بس صلاة، اكو معايير اعقد ومعايير اصعب، قد توصل الى شوي عن العصمة غير الواجبة. وين يلقاهم؟ فيراد الموضوع شنو؟ فالمدار بمن؟ بدقة المعيار اللي خلاه الحسين واللي مخليه صاحب الزمان. ولذلك لا نجلد ذواتنا. مرات احنا عندنا واحدة من الامراض النفسية الاجتماعية هي جلد الذات، بس نحكي على رواحنا، احنا مو زينين، احنا مو خوش مجتمع، احنا كتلنا الحسين. لا والله احنا ما كتلنا الحسين، لا والله احنا ما كتلنا الكوفة كتلت، لا والله الكوفة ما كتلت الحسين. اللي كتل الحسين مو شيعة، لا يزيد شيعي، القائد مو شيعي، والي الكوفة عبيد الله بن زياد مو شيعي، قائد الجيش عمر بن سعد مو شيعي، قاتل الحسين الشمر مو شيعي، اللي ضربه بالسهم حرملة مو شيعي، اللي صدر الفتوى شبث بن ربعي مو شيعي، قادة الجيش كلهم مو شيعة، مو شيعة، ما قتلوا الشيعة، ما قتلوا الشيعة. لا احنا اخواني تصير عندنا عقدة نجلد ذواتنا، نحكي على رواحتنا، وين ما نقعد احنا نحكي بس على رواحنا، احنا مو زينين، احنا تعبانين، لا والله احنا خير الناس، شبينا احنا مو زينين، شبينا مو زينين، شيابنا خير الشياب، شبابنا خير الشباب، نساءنا خير النساء، شبينا احنا؟ ماكو داعي واحد يظل ينقنق على روحه وعلى مجتمعه، واحنا واحنا كذا، شبينا احنا؟ ثم اذا انت تحكي على المفاسد والاخطاء، ترى وين؟ ماكو مجتمع ما بيه مفاسد واخطاء، ماكو مجتمع معصوم اصلا، احنا خير ناس يا اخي، لا نصير ناس بس نحكي على ارواحنا، بس نحكي على شبابنا، بس نحكي على نسائنا، بس نحكي على مجتمعنا، والله هاي طلعت شعرها، طلعت شعر، لا تباوع، لا تباوع، هذا الشاب كان بالموكب وطلع ما ادري شو، ما معصومين يا اخي، احنا كنا نخطا، كنا نخطا، خلي تصير عندنا رسالة إيجابية لأرواحنا حتى نعيش صح. على أي حال، وهذا وين يجر؟ يجر نصير جماعات، جماعة سيد فلان، جماعة شيخ فلان، جماعة سيد فلان، ذولا تابعين فلانية، ذولا مو زين، لا لا ذولا تموت، أنت شايف؟ نتعارك حتى على مرقة الشجر إحنا بالتعليقات. ثق على أبسط الأشياء، إنسان مؤمن يحكي له فتسالفة زينة، يقول له ها إيه، خوش تحكي، ليش سوي ذيك؟ هاي الجابة على يا أخي، ما هذا هسه هذا بهذا المقام الحكي صدق؟ لا لا سلبية، ولذلك إحنا كنا نتحمل هاي اللغة، إحنا لازم نتحمل لغة يعني اللغة الإيجابية، اللغة الإيجابية، ماكو داعي أنت طلعة ورايحين مشاية وعافة والبطالة مال الماي تارس الشارع. ذاك اليوم بكاس العالم في روسيا وقبلها ووراها ومدروين الشوارع تنترس بطالة ماي، عادي طبيعي، ماكو تجمع بشري ما تصير بيه أخطاء، طبيعي جدا يعني، بس احنا نساهم، احنا نساعد. على اي حال جمال المعيار. ثلاثة، جمال الأرواح، الأرواح اللي قادت الطف هي مظهر لجمال الله سبحانه وتعالى، الأرواح، الأرواح علوية، الأرواح التي قادت الطف مو أرواح بسيطة، بدءا من الحسين سلام الله عليه اللي هو يعني من العظمة بمقام أن الله سبحانه وتعالى نقش اسمه على عرشه، كما ورد في الرواية إنه كتب على ساق العرش إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. عجيب، هذا أي مقام عالي بحيث أن الله سبحانه وتعالى يكتب على ساق عرشه صفتين مهمتين لهذه الروح العلوية، وهي أن يكون مصباح هدى وأن يكون سفينة نجاة، وإنما يكون المصباح مصباحا في الظلام، وهذا هو المعيار الحقيقي والعظمة اللي تطلع بالحسين. وين؟ ما قال هو مصباح خلاص، لا، مصباح هدى. أنا يمتى أحتاج المصباح؟ لما اكو ظلام، فالله يشغل المصباح حتى يضوي المن. فهذا وين القاه؟ وين يطلع مظهره؟ وين؟ عند الحياره، عند الضائعين، عند التعبانين مثلي، الله يودي لهم شنو؟ يودي لهم المصباح. المصباح، الله نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتون لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. لاحظ، فمصباح، مصباح يعني إلمن. جاءت تدع عندك شمس، بعدها ما سولف وياك، سولف علي أنا التائه في بحر الظلمات، الله يودي لي الحسين. ولذلك الحسين مو بس للزينين، الحسين للموزينين، الحسين للموزينين مو بس للزينين. لما واحد يجي بس هاي بس إلنا، لا هذا فلان لا تطببوا ويخلى تخلونا ويانا شعر عالي، لا لا مو زين، لا هذا قبل كان يسوي هيك، شو هو الحسين الذولة؟ لا لا هو الحسين الذولة، لا لا هذا شلون رايح مشي وما يصلي؟ اي خليه يروح، هو من يروح يقوم يصلي؟ هو الله مخلي الحسين إلمن حتى يرجع الوادم الموزينة إلمن إليه، فهو مصباح هدى، فهو للزين وللموزين. أما أنت تجي تحصر قضية الحسين بس بجماعتكم، بس بهيئتكم، بس بربعكم، بس بهاي ذولا الخمسة يكفون خلاص، 50 واحد بهاي الهيئة يكفي خلاص، لا تجيبوا لنا فلان، تجيب لنا سمعة موزينة. عمي هذا هذول مسلب كشيه بدربه الحسين، هذا مو دين والله عم، هذا مو دين. اذا الحسين بس للمتدينين كان الفسقه ياهو لهم اذا ارادوا يرجعون لله. انت انا صرت هناك قطاع طريق، لان الحسين قبل الحر، الحر الحر وقفهم بالصحراء وقبله. انا ما اقبل فلان لان ابوه قبل كان يشرب خمر، هاي شنو هاي؟ لا لا انا ما امشي ويا فلان وهذا، لا لان هذا يسمع اغاني. طبعا هو انا اريد المايزم اللي يسمع اغاني اريد يجي، ما اريد الزين هو يجي وحده. ولذلك شوف هسه احنا قاعدين، انت المفروض من تجي للمجلس لا تجي وحدك، جيب لك واحد ما يصلي، جيب لك واحد ما عنده دين، جيب لك واحد ما عنده دين. اي تلقاه وين؟ بالكوفي بالتارتان ما ادري وين، جيبه قل له تعال. اما ذا الحسين بس بس للزينين، شال مو زينين مثلي ياهو لهم يطردونهم. وين يروحون ذول؟ يروح ياخذهم ابليس؟ شات تسويت هنا بالنتيجه. هو الحسين للزين وللموزين، مصباح الهدى وسفينه النجاه. طيب وليس هذا فقط، ان للحسين عليه السلام في بواطن المؤمنين معرفه مكتومه. هذا مقام عالي، الجمال اللي تشوفه زينب بمن؟ بهاي الارواح العباس. لقد كان عمي العباس نافذ البصيرة صلب الإيمان. شنو نافذ البصيرة؟ شنو نافذ البصيرة؟ هذا مقام عالي، هذا جمال، إنه الإنسان إذا اشتغل بصرة وطفت بصيرته هذا مو جميل، لأن كلها تشوف. أجلكم الله حتى الحيوانات تشوف. يمتى يصير الإنسان جميل؟ من يشيل العصابة اللي معصب بيها عين قلبه، فصير عنده شني؟ صير عنده بصيرة. السؤال قلبه يشوف لو ما يشوف؟ عنده بصيرة لو ما عنده بصيرة؟ إذا صار الإنسان عنده بصيرة صار صاحب جمال إلهي، إذا ما عنده بصيرة طافي طافي، بس يشوف بس يتشي بس باي عيونه خلص. الإمام الصادق من وصف العباس كونه جميل شو وصفه؟ قال صاحب بصيرة، إنسان عنده بصيرة خلص، ما عنده بصيرة مو جميل. نافذ البصير مو بس بصير، لأنه هذا البصر شقد يخترق. الآن هاي العين كم متر تشوف؟ إذا وقفتها بالصحراء قل باوع حد البصر شقد، حد البصير شقد، شقد ينفذ نافذ. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، حديد يعني حاد، شقد يخترق شقد يوصل. مقدار وصول عين العباس إلى أي مقام؟ الجواب وين ألقاه؟ ألقاه برواية أخرى، رحم الله عمي العباس فلقد آثر على نفسه وفدى أخاه فأعطاه الله جناحين يطير بهما في كعمي جعفر يطير بهما في الجنة كيف يشاء. شنو جناحين؟ يعني طاير بجناحات لو بعد آخر ممكن، نعم ظاهر ممكن، وممكن هاي كناية عن سرعة التحليق في عالم الكمالات. يعني هي كلها تمشي لله، أكو واحد يزحف، أكو واحد يحبو، أكو واحد يمشي، أكو واحد يهرول، أكو واحد يركض، أكو واحد طاير. يا أهل وصل أسرع، طبعا الطاير اللي عنده جناحات، العباس عنده جناحات في عالم العشق الإلهي في عالم الكمالات الإلهية. يعني يمكن الأنبياء مثلا يمشون يركضون، فأعطاك الله درجة يغبطك بها جميع الشهداء والصالحين، كنت تتمنى تصير نفس العباس. إذن هذا نافذ البصيرة وصلب الإيمان. صلب الإيمان يعني شنو؟ صلب الإيمان يعني ما يضعف حتى أمام المغريات، ما يضعف الماء قدامه بس يقول يا نفسه من بعد الحسين شنو؟ هوني شنو الماء؟ حتى لو أنا عطشان صارت 3 أيام مشارب عادي، لكن أهم شيء شنو؟ صلب الإيمان. أحيانا أكو واحد عد إيمان بس بال بال, بال البلاء شني؟ لا خلاص يسلمها تراب، بس بالبداية استغفر الله استغفر الله ما أدري شني، سولفت ويا يومين 3 أيام 4 أيام خلاص حتى صلاة عافة. إيمانه وين؟ خلاص بالقونية راح. عدة إيمان بس مو صلب، عدة إيمان ما دام هو بالبصرة متدين، ما دام هو بالعراق متدين، بس يطلع خارج الحدود يخرب، الله ساترة وجوازه بخلل ما يطلع، بس يطلع يخرب. ما دام هو وي ناس متدينين جيد، بس خلي يختلي وي نفسه يخربط، يقوم ينظر إلى ما حرم الله. إذن موصل بالإيمان، ماكو جمال بروحه هذا، هذا المفروض شي يسوي؟ يظل ساد المنافذ على روحه إلى أن الله يقوي إيمانه حتى بعد ما يهتز. ولذلك دائما دائما مواطن ضعف إيمانك اشرد من عندها. إن أنا أعرف أنا أعرف إذا سو إذا رحت بهذا المكان أخربط خلص ما أروح. أنا أعرف إذا سولفت مع هاي المرأة أضعف، ما أسولف ما أسولف بكل حال ما أسولف، مرة أقسم مرة أحلف مرة أطفي موبايلي مرة مدري، المهم ما أسولف لأن أنا أدري نقطة ضعف هنا. هاي المرأة تدري إذا تكلمت مع هذا الرجل، هذا الرجل يجرجرها بالكلام، معسول الكلام وسوالف مدري شنو وكذا وكذا وكذا وكذا، وإلى وراء نص ساعة تلقى نفسها شنو تتكلم بما حرم الله، خلاص لازم تصير قوية تبتعد. ولذلك دائما على الإنسان أن يكون بصير بمواطن ضعفه. من أراد الله به خيرا يقول أمير المؤمنين بصره عيوبه. إذا الله راد شنو يعني راد يحب له واحد، خلى خلقه وذهنه يملكاته السيئة يم خطاياه. لقد كان عمي العباس صلب الإيمان نافذ البصيرة صلب الإيمان. لا الجمال الموجود بأرواح الأصحاب أيضا، أرواح الأصحاب. إني لا أعلم أصحابا أوفى من أصحابي ولا خيرا خير من أصحابي. الوفاء والخير، وكون نص آخر أصلح. الجمال الموجود بأفعال واقعة الطف، يعني واقعة الطف هي عبارة عن كلها جمال. تريد الصمود، الصمود جمال، الإنسان يصمد ويثبت على مبدأ جمال. والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد، هذا جمال. تريد جمال الموقف، جمال الموقف لأنه المقابل ما يستحق يكون سيد عليه، وإن يزيد ملاعب القردة قاتل النفس كذا كذا وبثلي لا يبايع مثله. تريد جمال المشروع ثابت على منهجه بالطريق، الإمام الحسين يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، علي الأكبر يقول له أبه أراك تسترجع، أشوفك تقول إنا شكو، قال بني سمعت هاتفا في السماء يقول القوم يسيرون والمنايا تسير بهم. ايش قال له؟ شوف الجمال. قال أبا ولسنا على الحق؟ قال بلى. قال إذا لا نبالي، وقع الموت علينا أو وقعنا عليه. هذا جمال، هذا جمال، هذا جمال المبدأ. تريد تشوف جمال الوفاء، الوفاء. قال لهم اتركوني اتركوني القوم يطلبون دمي. قال له لا والله لو قتلنا وقطعنا وذرينا في الهواء وأحرقنا في النار وسبعين ألف مرة ما تركناك. هذا جمال، ما عافوا بالشدة ما عافوا. تريد جمال العبادة، جمال العبادة في الشدة، العبادة واللجوء إلى الله والانقطاع إلى الله في الشدة. قال له أبا الفضل اطلب من القوم أن يمهلونا سواد هذه الليلة لنتفرغ إلى عبادة ربنا، فإنك تعلم حبي للصلاة وللدعاء ولقراءة القرآن وللعبادة. وكان لهم دوي كدوي النحل. هذا جمال، هذا جمال. تريد تشوف جمال الشجاعة؟ كان يشد على الكتيبة فيكشفها، الحسين سلام الله عليه. هذا جمال. تريد تشوف جمال الغيرة؟ تروح تقرأ سيرة العباس، وين ما تروح في واقعة الطف تلقى الجمال الإلهي. أساسا عاشوراء هي لوحة الجمال الإلهي، هي لوحة كلها جمال. ما رأيت إلا جميلة. ثم في السبي، السبي كله جمال، صبر، شجاعة، إصرار، تحمل، قوة. إش قد رادوا يشوفون انكسار بزينب ما شافوا، إش قد رادوا يضعفوها ما ضعفت. في قصر يزيد وتقول لك كد كيدك راح، شو تسوي سوي أمام يزيد وأمام قادة يزيد الذلة، تقول له لقد جرت علي الدواهي مخاطبة. أنت شنو الدنيا خلتنا سولفة ولا أنت شنو؟ وإني لا أستحقر قدرك، أنت منو أنت أصلا؟ هاي هاي هاي العظمة، هذا كله جمال، ما رأيت إلا جميلة. اليوم في مثل هذا اليوم بالضبط في التاريخ، في مثل هذا اليوم خرج ركب السبايا من الكوفة إلى الشام. في مثل هذا اليوم خرج ركب الحسين سلام الله عليه. يعني إحنا هسه قاعدين بهذا المكان الطيب، مكان الطاهر هذا فراش وثير وسقف ومرتاحين وإضاءة وإنارة وراحة، ونخلص مجلسنا نرجع لعوائلنا ونرجع لأولادنا ومطمئنين ومستقرين. الليلة زينب وين تبات؟ بيا خرابة، بيا ديرة، بيا مكان. من الليلة راح تبدي قصة سبي الشام. انتوا تخيلوا هذه تستمر يعني إلى بدايات صفر لعله. هذا الطريق كله يومية يمرون بولاية، يومية يمرون بمدينة، طريق طويل. كل مدينة أكو ناس تطلع تتشمت، وناس تشمرهم بحجار، وناس تسبهم، وناس تتجمل. من الليلة المؤمن ينكسر قلبه بعد. قالت دربنا دربنا دربنا بعيد خويا ومضلع النوك، دربنا بعيد خويا. تسولف وياه وراسه قدامها وطول الدرب يسولفون. دربنا بعيد خويا ومضلع النوق، النوق ومشونا بطريق الموش مسحوق، الموش مسحوق، وغدا شتال كان بضعون يسوق، غدا شتال كام شتال كام بضعونا يا يا يا يا يا يا يا يسوق مسرع بالإبل واليقع مسحوق والمخبي والمخبر تعدى بظهر السبوق ينادي بالجمع ويصيح بالسوق الحقو تفرجوا عليهم يا مخلوق. في مثل هذا اليوم، في مثل هذا اليوم خرج ركب السبايا من الكوفة إلى الشام. زينب قالت بكل الأديان المضت، بكل الأديان المضت شفنا المرأة تعيش محشومة وعزيزة مخدرة. يا بديان المضت معلومة معلومة من بعد عين الكبير بقومة، من بعد عين الكبير بقومة تعيش نسوانة بستر محشومة من الزغيرة لحد كبيرة ترى. ويلي بالله يا ديني اللي جاوز هالفعل، شكو ايش صاير؟ بالله يا ديني اللي جاوز هالفعل، بت كبير القوم تصعد على الهزل. وين صاير هاي؟ وين صاير هاي؟ بت كبير القوم تصعد على الهزل والأصعب على الهزل، والنوب مربوطة بحبل. بالله يا ديني ليجاوز هالفعل، بيت شبر القوم تصعد عالهزل عالهزل والنوب مربوطة بحبل والعباية من التراب مغبر. أهل البصرة سمعوني، أهل البصرة، أهل الدير سمعوني، أهل الدير لكم السالفة هاي، لكم لكم، أنتوا أولاد عشائر أصيلة، أبناء قبائل نجيبة. أريد أسألكم، أنتوا عرب، أريد أسألكم سؤال وأنتوا جاوبوني. بالله عدمن هاي صارت يا عرب، جاوبوني. بالله عدمن هاي صارت يا عرب، كون بتسيد تطب مجلس طرب. صايرة هاي، صايرة هاي، صايرة هاي يا أخي، وين صايرة هاي؟ بالله عيد من هاي صارت يا سيد تطب مجلس طرب، يمها دمام الخصم والدف ضرب، يمها دمام الخصم والدف ضرب، والصياط على المتين متشابرة، ايد من السلاسل ذبح ولي بزدحام السوق يا هتلو لحت. والله يا الشيالة الشيالة الشيالة من قد المدامع مولحة. يا هالشايف هالزينب دموعها من ورا البوشية زينب، يا هالشايف هالزينب من ورا البوشية تبكي زينب. الشيالة من قد المدامع مولحة، يقول وقفوهم 3 أيام بباب الشام. الإمام زين العابدين يقول تقشرت وجوه عماتي أويلي لما فتحوا الباب والناس كانت متهيئة. زينب قالت للشمر، قالت له يا عدو والله ابعدوا راس الحسين عنه، حتى الناس يباوعون عن راس ما يباوعون عن نساء، دخلونا بشارع قليل المارة إلى أن نوصل لقصر الظالمين. يقولون دخلوها بالشارع العام. ذاك قال له، ذاك قال له لا أبكي أنك بدل الدموع دما، علي من تبكي؟ قال له على الحسين، على العباس، على أكبر. قال له لا والله أبكي على عمت زينب، أبكي على عمت زينب على الشام أبكي. طببوهن بالشارع العام، يقولون لما طببوهن بالشارع العام والناس التمت، هاي الرواية عظيمة هاي، يقولون إجت مرأة شامية كبيرة ضربت رأس الحسين بحجارة. زينب قالت وحق بيت الجمعنا الجمعنا وبئر وين صغار وبئر وين صغار صغار صغار الحار وحق بيت الجمع نوبير وبين صغير من طبين سوق الشام ظل بس للخدر تذكار. الأصعب الأصعب أول تال زينب تنشمر بحجار. أول تال زينب زينب زينب تنشمر بحجار. منين أجيب أبيات الدعاء حتى نستقبل حبيبنا وأخانا وعزيزنا؟ قالت منين أجيب منين أجيب عباس أخي منين أجيب. حقك تطلبينا بمثل هيك مواقف زينب؟ حقك بعد الاخت تحتاج اخيها بهيك اماكن. قالت منين اجيب منين تجيبين عفتي عنها مقطع منين اجيب منين اجيب عباس اخي منين اجيب والله وراوي وراوي وراوي حال اخت الغريب. يقولون لما طببوهم في قصر يزيد كان راس الحسين قدام يزيد. زينب باوعت على ابو علي قالت له شلون افترت الدنيا؟ قالت له راسك يا اخوي حين شفت تلعب عصا يزيد على شفت ذاك الوقت قلت له وندبت يا اخو مثلك ضيع اخت. ويلي ويلي يقولون لما كلمت زينب يزيد قام يزيد يريد يضربها بالصوت. ابن يزيد كان قاعد طفر قال له لا ابويا لا تطقها ارجوك لا تطق هاي المره لا تطقها. قال له وتعرفها؟ تدري تعرفها منو؟ قال له لا ما اعرفها. قال له ليش قلت لي لا تضربها؟ قال له لما ردت تضربها شفت الراس باوى عليك. لمحجار مثل لمحة بصر وقتي لمحجار أنا المايوم من طولي لمحجار كل الشام لاقتني أويلي كل شام لاقتني لمحجار اشاقف بيش مشدودات ديّ